هو يقفل الخزانة ويعلق الصورة فوقها. يفتح الخزانة، يرفع الصورة، يكتب رسالة على المكتب ويتركها، يترك الظرف بداخل الخزانة، يخرج ظرفاً من حقيبته.